موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي شارع الترعة مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: زي ما بيقولوا معظم النار من مستصغر الشرر، أنا بقول بداية المشاكل الكبيرة بتكون حاجات صغيرة يمكن العين ما تاخدش بالها منها. يعني لما نضرب مثل صغير بكيس زبالة مرمي في الشارع، يعني حنقول واحد مهمل رماه أو وقع من عربية زبالة، وحنمشي على أساس إن عمال النظافة هيرفعوه، لكن لو ما حصلش واترفع فورا إيه اللي هيحصل؟ واحد تاني معدي أو حد من الجيران هيقول لما ارمي الكيس بتاعي أنا كمان، عشان عمال النظافة يبقوا يرفعوهم مع بعض، ويجي التالت والرابع ويتحول الكيس لكوام، وبقت مشكلة كبيرة يلزمها تدخل من هيئة النظافة. لا، موظفين وعمال النظافة ماشيين بخطة، الخطة بقى ما فيهاش أكوام زبالة في المكان ده، وعشان كده يلزمهم قرارات جديدة لتوجيه العمال. وعلى ده ما يحصل تكون المنطقة تحولت لمقلب زبالة، منظر كريه وروايح كريهة، ده غير بقى الزحمة اللي بتسببها الاكوام، لأن العربيات بتيجي عندها ولازم تميل شوية في جنب فبتعمل تكدس مروري. نروح لحضرته علشان نشتكي، نقوم نسمع. لسه بقول الصبح عاوزين نشكل لجنة عشان نشوف المشكلة بتاع سكان شارع الترع، حتى صاروا الصبح. حضرتك هتشكل لجنة؟ يا بهوات احنا تعبنا، وبعدين الزبالة تترمي وسط الشارع كده منظر غريب وصعب وما يصحش. ده عندك رأي والله، بس تفتكروا نعمل ايه يعني؟ جات لي فكرة، نعلق كاميرات ونشوف مين اللي بيرمي الزبالة ونعمل له مخالفة وندفعه غرامة. صبحي هتدفتر الغرامات بسرعة. يا صبحي دفتر الغرامات ايه يا بيه؟ بالراحة شوية، بدل ما تلف اللفة دي كلها وفر صناديق للقمامة في الشارع والناس هتلتزم لوحدها، ووفر عربيات وعمال علشان يرفعوها كل يوم. هو ده الطبيعي يا حضرات؟ يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.